السلام عليكم. بدي مش يدريها ما يدرو يمكن يستمروا، فلا بد أن يرفع صوته لأجل أن يخرجوا من الصلاة. نعم. وقراءة في أولتي جهرية. ودخل إخفات بنحو تشهد. التشهد ما يرفع صوته ولا التحيات لله والصلوات والطيب. نعم. نخفض بذلك صوته بحيث يسمع نفسه فقط. نعم. ودخل إخفات بنحو تشهد وتسبيح. وتسبيح سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى في السجود. يخفض بذلك صوته، مثل ما أنه من السنة أن يرفع الإمام صوته في التكبير، فمن السنة أيضا أن يخفض صوته في التسبيح بالركوع والسجود. الواجب كم يا بنيكم في الركوع والسجود؟ التسبيح الواجب كم؟ الواجب كم؟ الواجب مرة، الواجب مرة، وأدنى الكمال، وأدنى الكمال ثلاث، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، والكمال، والكمال عشر، ولا يزيدها إذا كان إمام، لأنه إذا كان إمام وزاد على العشر يكون قد شق على من يصلي خلفه، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإطالة، وقال أفتان أنت يا معاذ. كم قلنا يا بني الواجب كم؟ الواجب مرة، وعدنا الكمال ثلاث، والكمال، والكمال عشر. أحسن نعم. وتسبيح ركوع وسجود وسؤال مغفرة. وسؤال مغفرة، اللهم اغفر لي. نعم. وتحميد، سمع الله لمن حمده. وقراءة، يعني لو مثلا في الركعة الثالثة يسر بالفاتحة، في الركعة الرابعة يسر كذلك بالفاتحة، يرفع بذلك صوته، فمن السنة أن يكون ذلك سرا بحيث يسمع نفسه فقط. وقراءة في غير محل جهر. نعم. وكذا بنحو تكبير وتسليم وتسميع لغير إمام. لغير إمام، لأن الإمام يجهر لأجل أن يسمع من خلفه. نعم. إلا المأموم لحاجة. إلا المأموم إذا كان لحاجة يرفع صوته. نعم. ودخل ترتيل قراءة وتخفيف صلاة الإمام. من السنة أن يخفف الإمام الصلاة، يعني إذا كان يصلي وحده فيطيل ما شاء، وإذا كان يصلي إماما فليخفف، لأن وراءه من لا يستطيع الاستمرار ومن لا يستطيع الإطالة، منهم المريض والضعيف وصاحب الحاجة. نعم. وإطالة الركعة الأولى. والركعة الأولى تكون أقصر، يعني أطول من الركعة الثانية، والركعة الثانية تكون أطول، الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى. ونلاحظ الآن الإمام لو قرأ مثلا، لو قرأ سورة قاف نجد أنه يقرأ مثلا 20 آية في الركعة الأولى، بينما في الركعة الثانية يقرأ 10. لو قرأ سورة عمة فإنه يقرأ مثلا صفحة كاملة في الركعة الأولى، ثم بعد ذلك ثلث صفحة في الركعة الثانية، فتكون الركعة الثانية أقل من هذا. لو قلنا مثلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الآخرة، فتجد إذا أراد أن يركع وقف على قوله إن للمتقين مفازا، ثم يقوم الركعة الثانية إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، يعني تقريبا ثلث قراءته في الركعة الأولى، فتكون الركعة الثانية أقصر من الأولى والأولى أطول من الثانية. ولو فعل خلاف ذلك فهذا لا يؤثر بالصلاة، والصلاة صحيحة، لكن يكون خلاف السنة. نعم. وتقصير الركعة الثانية لأن هذه صفات في غيرها، فهي من الهيئات وعدها بعضهم من سنن الأطوال. ويسن خشوع في صلاة. يسن الخشوع عن الإنسان يخشع. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجل يعبث في صلاته فقال عليه الصلاة والسلام لو خشع قلب هذا لخشع الجوار. يعني تجده يعبث إما مثلا في وقت الحاضر إما ينظر الساعة كم وإما مثلا يسكر الجوار تجيبه وإما ينظر القدم وإما ينظر العمامة أو الغترة أو الشماغ وإما يصلح العباءة. يعني حركات كثيرة فهذا يؤثر في الصلاة. فيقول يسن الخشوع يعرف الإنسان أنه واقف بين يدي ربه يناجي مولاه ويسأله العفو والعافية والقبول. نعم. ويسن خشوع في صلاة وهو من عمل القلب. الخشوع من عمل القلب. نعم. قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال إنه من عمل القلب لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو خشع قلب هذا كان جوارحه مرتعدة. نعم. قال في تفسير قوله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين أي المخبتين. والخشوع الإخبات. قال والخضوع. الخضوع بمعنى اللين والانقياد لله عز وجل. نعم. والخضوع اللين والانقياد ولذلك يقال الخشوع. الخشوع بالجوارح والخضوع بالقلب يستقر القلب ويهدى. الخشوع بالجوارح بالنظر بالالتفاف مثلا وعدمه بحركة الأيدي بحركة الرجل بالحركة الأصابع أو فرقعة الأصابع. الخشوع بالجوارح والخضوع بالقلب. نعم. ولذلك يقال الخشوع بالجوارح والخضوع بالقلب. وقال تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون أي خائفون من الله تعالى متذللون له ملزمون أبصارهم مساجدهم. يعني ملزمون أبصارهم مساجدهم يعني ينظر الإنسان ببصره إلى موضع سجوده لا يتعداه يمنة ولا يسرى. نعم. وقال الجوهري الخشوع الخضوع والإخبات. والإخبات. نعم. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ويكون درسنا القادم إن شاء الله في باب سجود السهو وذلك في درس يوم الأحد إن شاء الله. أما يوم السبت فكما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم. وفي يوم الأحد نرجع إلى درسنا المتعلق بسجود السهو.